أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعمل في مؤسسة مقاولات، ويأتيني مندوب من شركة بعدما اتفقت مع شركة أخرى، فيقول: أبيع لك بأقل منها ب100 ريال، وأحيانا أخرى يقول إن سلعته تمتاز عن سلعة الشركة الأخرى بكذا وكذا، فهل هذه الصورة تجوز؟ تعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: أعمل في مؤسسة مقاولات. إيش تعمل في مؤسسة المقاولات؟ تشتري لها أشياء ولا إيش؟ أو تبيع لها مواد؟ تعمل بس تعمل، ما ندري وش نوع العمل. نعم، ولكن السؤال الذي مر إحنا ما ندري وش نوع العمل، لكن إذا كان اشترى شيئا للمقاولات أو للشركات اشتراه، فلا يجوز لأحد أن يقول افسخ البيع وأنا أبيع عليك أرخص أو أحسن. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم.